يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول هل يجوز إعطاء زوجة ولدي زكاة الفطر علما بأن ولدي لا يستطيع الإنفاق عليها وعلى أولادي؟ إذا كان ولدك لا يستطيع النفقة فيلزمك أن تعطيها من مالك وليس من الزكاة، ونفقة الزوجة على زوجها، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تعطيها لأن هذا في حقيقة إعطاء لولدك، اللهم إلا إذا كانت هي فقيرة في أمور خاصة بها مما لا يلزم الزوج الإنفاق عليها فيها في ظروف معينة، كما لو كان عليها ديون ونحو ذلك فلا يلزم الزوج أن يسدد عليها وهي ليس لها دخل، فتعطيها تمليكا لها فلا بأس بهذا. ولدك مسافر وأولاد وهؤلاء عندك فأنت الذي تنفق عليهم من غير الزكاة، تعطيهم من مالك الأصلي وليس من مال الزكاة. هذا يقول هل رفع اليدين عند السجود جائز أم لا؟ ليس من السنة، السنة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، هذه الحالات الأربع التي ترفع فيها اليدين. يقول هل سجود التلاوة تكبير وسلام؟ القول المشهور أنه له ذلك، يكبر للسجود ويكبر للرفع منه ويسلم، وقول لبعض أهل العلم أنه ليس فيه ذلك إلا إذا كانت الصلاة فتكبيرات الانتقال في الصلاة لا بد منه. يقول رجل لم يكمل السعي وحلق ولبس الملابس العادية واستعمل الطيب وقصم شاربه، ماذا عليه؟ هل عليه فدية هذه الأشياء أم يعد أم يعذر بجهله لأنه جاهل؟ أولا عليه أن يكمل مسلكه، يخلع ملابسه ويلبس إحرامه ويكمل السعي، وإذا كان فاصلا طويلا عليه أن يعيد السعي كاملة. أما المسألة الثانية وهي أنه تعاطى شيئا من المحظورات، فإذا كان جاهلا لا يعرف الحكم فأرجو إن شاء الله على الأشياء، وإن كان يعرف أن السعي سبعة فإن عليه الفدية لكل واحد منها. يقول رجل أخذ بيتا بدون حق وباعه واشترى بيتا آخر، فماذا على ابني؟ هل يبقى مع أبيه في هذا البيت لأنه مأوى؟ ماذا يفعل؟ ينصح أباه أولا أن يسلم هذا البيت لأهله ولا يفعل، لأن هذا مال مغصوب، والمال المغصوب لا يحل للإنسان فهو مال حرام، حينئذ لا يجوز السكن فيه، وكونك تقنع والدك يعني يتخلى عن هذا الامر هذا هو المتعين، فان لم يستجب فليس لك ان تجلس معه لانك بهذا تشاركه في امر محرم. يقول توفيت امرأة وتركت 3 بنات و3 إخوة لأب و3 أو 2 أخوات لأب، فما نصيب كل واحد منهم؟ البنات لهن 2/3 والباقي يقسم بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول هل يجوز التطوع بالطواف أثناء الاعتكاف؟ نعم، إذا كان الإنسان معتكف في الحرم فإن من عباداته التي يرغب فيها أن يطوف. هذا يقول احتلمت اليوم وعندما استيقظت كان قد حان وقت الظهر، وخوفا من ان اضيع صلاة جماعة صليت مع جماعة يوما ثم اعدت الصلاة بعد الوضوء، فهل فعلي صحيح؟ لا، فعلك غير صحيح، صلاتك معهم تيمما خطأ وعمل محرم ولا يجوز، لأن الماء قريب منك واستباحتك للصلاة بهذه الكيفية عمل محرم، فعليك التوبة إلى الله، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، والتيمم ليس لك أن تتطهر به وأنت قريبا من الماء، فإن الله تعالى شرع التيمم عند فقد الماء، فلن تجدوا ماء فتيمموا، فإذا كنت واجدا للماء فتيممك خطأ، وكان الواجب عليك أن تغادر المسجد ولا تبقى به ولا لحظة، لأن الجنوب لا يجوز له أن يبقى في المسجد، فتغادره في الحال ولو صلى الناس، لأن صلاة عدم صلاتك مع الناس خير لك من الصلاة معهم، لأنه لا يحل لك أن تصلي وأنت على جنابة، وإمكانية الاغتسال متاحة، فعليك أن تتوب إلى الله. نعم، صلاتك الثانية التي هي بعد الاغتسال هي الصلاة، وأما الأولى فهي عبث. يقول هل كلما دخلنا المسجد الحرام وبدا لنا الرغبة ندعو بدعاء ما؟ لا، الإنسان في الدعاء في كل وقت، والإنسان ينبغي أن يكون لسانه دائما رطبا بذكر الله تعالى من التسبيح والتحميد والدعاء والاستغفار والسؤال. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان لسانه رطبا بذكر الله، وكان يذكر الله تعالى على كل أحواله. وشرعت لنا أدعية في عدة مواطن، إذا استيقظ الإنسان من النوم يدعو، وإذا أراد أن يتوضأ يدعو، إذا انتهى من الوضوء يدعو، وإذا أراد أن يخرج من المنزل يدعو، وإذا خرج بعد ذلك أيضا يدعو، وإذا أراد أن يدخل السوق يدعو، وإذا أراد أن يدخل المسجد يدعو. فارتباط الإنسان بالله يجب أن يكون دائما في كل أحواله، إذا أراد أن يدخل الخلاء يدعو، إذا خرج من الخلاء يدعو، إذا أراد أن يجامع أهله يدعو، وهكذا. هذا يقول عندي مشكلة، وهو أنه تأتيني بعض الخواطر السيئة وخاصة أثناء الصلاة فتؤذيني، عليك أن تدفعها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وإظهار التوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه، وهذه الخواطر من الشيطان وهو عدو لك، فلا تنساق وراءه، لا تنساق وراءه، لأنه يدعو حزبه ليكونوا معه في السعير، كما قال الله تعالى لنا محذرات إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا عرض لك الشيطان في شيء من هذا فقل آمنت بالله وعليه توكلت ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من استعاذة بالله من الشيطان. يقول لي استراحة وقد استأجرتها أو أجرتها لشخص قريب، وهذا الذي استأجرها يستخدمها مما يستخدمها به في الدخان والشيشة واللهو، فهل الأموال التي استلمها منه كل شهر محرمة أم لا؟ بلى هي محرمة، لأن تأجيرك لها على من يستخدمها هذا الاستخدام إعانة له على الإثم، ومثل هذه المهن لا يجوز إتاحة الفرصة لها أن تنتشر في البلد. فهذه المواد المحرمة لا يجوز إعانة أصحابها عليها وتهيئة الأماكن لهم، فإن فعل الإنسان فإنه يصير من الذين يتعاونون على الإثم والعدوان. فاتق الله ولا تجدد له العقد، واستعملها فيما يرضي الله. يقول في حي نسكن فيه في أوروبا نريد أن نفتح مسجد ونتعاون جميعا لفتحه، مع العلم ان بعض الاصدقاء عندهم مال حرام، هل نقبل مشاركتهم معنا ام لا؟ مع العلم اننا بحاجة للمال. لا، لا تأخذوا منهم شيء، الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. فالمسجد الذي يبنى من مال الحرام لا تتحصل فيه، واجتهدوا أن تحصلوا مالا حلالا لهذا المكان الطاهر. أخذت قرضا مصرفيا نظرا لظروف، فأفتى لي بعضهم بذلك وعند فهمي أنه محرم ندمت، فما الحل؟ الحل هو أنك تتوب إلى الله وتتبرأ من هذا القرض الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول امرأة طافت 7 أشواط ثم عند السعي لم تكمل السعي بسبب ضياع أبيها عند الشوط الرابع ثم ذهبت للسكن، هل تكمل من الشوط الرابع أم ماذا تفعل؟ إذا كان الفاصل يسير تكمل، وإذا كان الفاصل طويل تبدأ السعي من جديد. يقول أعمل بشركة تقوم بتوريد بضاعة لشركة أخرى تقوم ببناء قرية سياحية، وهذه القرية السياحية عبارة عن شاليهات وفلات وبها مسجد، وإدارتها تقوم بعدم السماح بهذه الخمور، هل هذا جائز؟ نعم جائز، ما دام أنه ليس فيها محرم يمنعون المحرمات إن شاء الله بسرعة. يقول رجل سعى شوطين ثم خرج يتسحر وأكمل سعيه بعد صلاة الفجر، هل سعيه صحيح أم يشترط الموالاة؟ الموالاة مستحبة والفاصل اليسير إن شاء الله لا يؤثر فسعيه صحيح. توفي رجل وترك زوجة وبنتا وإخوة ذكور وإناث، فكيف توزع؟ يقول توفي رجل وترك زوجة وبنتا وإخوة فكيف توزع التركة؟ إذا كان هذا هؤلاء الأخوة بدرجة واحدة كان يكون أشقاء مثلا أو إخوة لعبد من بنين وبنات، أو فإن الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والباقي للإخوة تأخذ. يقول ما حكم تقصير الثوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إجرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا إذا لم يكن فيه خيلاء، أما إذا كان فيه خيلاء ففيه حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. هذا يقول إنسان سأل في الحج ماذا يفعل في اليوم الأخير من أيام منى، فقال له مثل ما فعلت في اليوم الأول، أي اليوم الأول من أيام الأخير، لكنه فهم أنه اليوم الأول يوم العيد، فرجم بالعشر، بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى. وأمر من معه بذلك ففعلوا جميعا. فلما عاد إلى بلاده علم أن فعله كان خاطئا. فالسؤال ماذا عليه تجاه فعله هو وأمام فعل من معه، مع العلم أن بعضهم قد مات وهو كان جاهلا. هؤلاء رميهم غير صحيح ووجوده كعدم، فلم يصح من رميهم إلا جمرة الصغرى، فبقيت الوسطى والعقبة لأنه يجب الترتيب. وحينئذ على كل واحد منهم أن يذبح شاة بمكة، ومن مات منهم فإنه من تركته تحكم من تركته، وإذا كانت وجعت فإنه يعاد استرجاعها من الورثة بمقدار ما يكفي لشراء شاة بمكة والجع على الفقراء. وفي هذا ينبغي الإنسان إذا سأل أن يسأل سؤالا واضحا ويستوضح من المسؤول حتى لا يقع بالغرض. هذا يقول: قدمت الحرم ليلا وبدأت مناسك العمرة، بدأت بالطواف من منتصف المسافة بين الحجر الأسود والركن اليماني، وأنهيت الطواف بالحجر الأسود ودعت للسعي، هل العمرة صحيحة؟ نعم العمرة صحيحة، لأن طوافة الشوط الأول يحسب منه من الحجر الأسود، والذي قبل الحجر الأسود لا يعتبر، لأن الطواف يبدأ من الحجر الأسود، وما دمت قد انتهيت بالحجر الأسود فالحمد لله، فقد أتيت بالأشواط السبعة كاملة، والزيادة السابقة في الشوط الأول لا تعتبر. عدد من الأسئلة عن تكفارة العمرة، فما هو المتبع؟ والعجيب اني انا اجعل الأسئلة هذه كلها في الاخير، ثم اذا انتهيت جاني ناس يسألون يقول ما اسمع الجواب. الانسان اذا اتى وادى العمرة فإنه يكتفي بها، فإن هذا هو السنة، ولا يستحق له أن يذهب من أن يخرج من مكة ليفرغ العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في ذلك ولا فعل. ولكن لما جاءت عائشة ولحت عليها أن تأتي بعمرة ثانية أذن لها وأمرها أن تخرج للتنعيم وتحرم منه، فخرجت للتنعيم ومعها أخوها عبد الرحمن محرما لها، فذهب بها إلى التنعيم وجاء بها للحرم ولم يحرم. فاستدل العلماء بهذه الحال على أن هذا النوع جائز لكنه ليس فاضل، ليس متحبا، نعم انت فاضل ولكن ليس متحبا ولا مرغبا فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله.